صاحب السرقة فالحد ثابت، والعفو إذا عفى عن ماله لا بأس، أما الحق فيقام عليه الحد. وهكذا حديث الأخير حديث جابر في القطعة الثالثة واليد الثانية والرجل الثانية، الحديث ضعيف منكر من رواية مصعب بن ثابت وهو لين الحديث، والحديث الثاني حديث الحارث بن عاطف كذلك منكر الحديث، وقد ذكر ذلك جماعة من العلم كالنسائي وغيره، وذكر الشافعي رحمه الله أنه مسوح عند الجميع لو صح يعني. فالحاصل أن إذا سرق في الثالث لا يقطع، لكن يعزر يؤدب ما يراه ولي الأمر الحاكم أو السلطان من سجن أو جلدات، ولا يقطع بل تنسخ له يده الثانية ورجله الثانية كما أفتى بهذا علي رضي الله عنه. هذا هو الصواب الذي عليه أهل العلم، والحديث أهل جابر والحاطب حديثان ضعيفان أو منسوخان، والصواب أنهما ضعيفان ومنكر على المتن. وعلى قول الشافعي رحمه الله أن ذلك منسوخ، وحكاه قول أهل العلم وفق الله الجميع. نعم. وعنك ما روي عن ابي بكر انه لما ضعيف حديث الحارث لانه اعطاه سبعين يقتلونه، لا صحيح ليس صحيح. ليس بصحيح. نعم. ما روي عن ابو بكر عفى الله عنك؟ ليس بصحيح. نعم. عن ابي بكر. نعم. اراد ان يقطع رماه من بستان فمنعه حارس فيها وقال اذهب، فهل له ان يمنعه هكذا؟ نعم. انما قال بلي حاجه، انسان محتاج، وما انسان يمشي على بستان ياكل الاسلحه يمنع، لكن إذا كان ذا حاجة وأكل شيء ما عليه شيء ولا خرج شيء، إذا كان ما خرج شيء إنما هو أخذ تمرات وأكلها وما عوشه. أحسن الله عليك وبارك الله فيك. في رواية السائف عليه غرابة لي. نعم صحيح. على مشروعية التعزير بالمال أحسن الله عليك. نعم هذا من أدلة التعزير بالمال، هذا من أدلة التعزير بالمال هو صحيح عليه، ومع مثله جلدات أيضا، جلدات النكالة تأديب الله بدلا من القطع. نعم. نعم. الزروع تلحق بالثمر المعلق. نعم. الزروع من أكل من الزرع مثله مرة وفرق له من بعض السنبل وكا مثله مثل تمر المعلق. إذا لا يأخذ سواء لا تمر ولا تمرتين ولا حتى معلق. إذا منعي لا يأخذ. منعي حارس أو. إذا منع لا يأخذ لا يأخذ. أو إذا منع لا يأخذ. في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليك هل كان قبل أن تأتينا به يعني الشفاعة كيف تكون في قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني انك تسمع عنه ولا تجي له ولا كيف يشفع عنه قبل ان يذهب به السلطان؟ اذا سمع عنه مسروق منه قبل ان يذهب به السلطان لا باس. المقصود السماح ليس الشفاعه، قبل السماح السماع عنه. نعم. نعم. ثم عنك الان البساتين المساعره ويكون الباب مفتوح. نعم. هذا لو اخذ منه دخل في البوابه هذه واخذ بعض الشيء هل عليه عقبه مثليه؟ يعاقب بجلدات النكال ويغرم له إذا أخذ. لم يأخذ أكل في البستان فقط. فيه من ذي حاجة، كان ذا حاجة لا بأس، ولا من كان مو بحاجة يمنع، قال لا تكون من أموال الناس. النبي قال من ذي حاجة، إنسان مش محتاج للطعام، أما فقير ولا بعيد عن أهله محتاج. الشرطة سلطان. نعم. الشرطة سلطان. شو؟ الشرطة. فيها. سلطان يعتبر؟ لا. الشرطة الأمير والحاكم أو رئيس الهيئة أو مدير الشرطة، هذا إذا كان المدير لا. دون الشرطة تجوز الشفاعة. إذا وصل المدير أو المحكمة أو السلطان الأمير لا يشفع فيه. الله عنك المسجد ليس حرز عفى الله عنك. المسجد لا مو بحرز. الحرز كل يدخل المسجد كل يدخل. باب حد الشارب وبيان المسكر. عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو 40، قال وفعله ابو بكر. فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف اخف الحدود 80، فامر به عمر. متفق عليه. ولمسلم عن علي رضي الله عنه في قصة الوليد بن عقبة جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إلي. وفي الحديث أن رجلا شهد عليه أنه رأى يتقيأ الخمر فقال عثمان إنه لم يتقيأها حتى شربها.

ذهب جمع من العلم إلى أنه منسوخ. والمشهور عند العلماء أنه لا قتل فيه، وإنما فيه حد وإن تكرر. والأكثرون على أن القتل منسوخ، قد جاء له شواهد تدل على القتل، وجاء أحاديث تدل على أنه لا يقتل. والأصل حرمة الدم من المسلم، الأصل حرمة الدم من المسلم، فإذا جلد في الرابعة والخامسة حتى ينتهي فهذا أحبط من قتله خروجا من الخلاف. والمسألة ذات خلاف مهمة عظيمة تحتاج إلى مزيد عناية. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا ربى أهله فليتق الوجه. يجوز الإنسان يضرب في ظهره في جنبه، لكن يتقي وجهه، لأن قد يصيب في وجهه شيء يضره كثيرا. ولهذا قصد إذا أرى أحد فليتقي الوجه، لا في الحدود ولا في غيره، يجب التقى الوجه، لا يضر في الوجه لا في حد ولا في غيره. والمقصود تأديبه، ليس المقصود قتله، وليس المقصود تشويه خلقته، فيجلد في غير الوجه. وهكذا في غير الرأس، لأن الرأس خطر، خطر القتل. وفق الله جميعا. الصواب في نجاسة هذه الخمور، جمهور على نجسة، جمهور على أنها نجسة، أكثرون على أنها نجسة، يجب توقيها إذا أصابت الثوب والبدن يغسل منها. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها طاهرة، لأنها إما تمر ولا نحوه الشد، فلا يخرج يكون من نجس بهذا، ولكنه نجاسة نجاسة تحريم. رجس ولا رجس يعني محرم خبيث. وبعض أهل العلم استدل بالرجس على أنه نجس، ولكن الرجس يطلق على الخمر وعلى الميسر، والميسر معاملة من شيء يتنجس، معاملة معاملة القمار والأنصاب والأزلام كذلك من نجس. أرجح الله عنك الأرجح، له طاهر أم نجس؟ الأقرب والله أعلم أنه طاهر، لا أصاب ثوب ولا أصاب بدن، لكن إذا غسله احتياطا وخروجا من الخلاف يكون أحسن أحوط. ما يوجد قراءة نجس إيش؟ ما يوجد قراءة لهذه الآية بنجس؟ لا لا، رجس، نعم رجس من عمل الشيطان، رجس رجس محرم. حديث معاوية رضي الله عنه يكون من باب التعزير، على قول بفات عند بعض أهل العلم باب التعزير. نعم. ما رأيكم بما قرره الشيخ أحمد شاكر في قتل الشيخ قرر هذا وذكر الروايات الشواهد، ولكن محل نظر. الأصل الحرمة عندما سمعتهم في خلاف فالأحوط استمر في جلده، لعل الله يتوب عليه فيتوب. أسأل الله تستعمل النساء بكثرة، هل يعني تكون أحسن أعمالك نجسة؟ نعم. أحسن أعمالك العطورات يكون فيها نسبة كبيرة أحسن أعمالك المثول. يأتيكم الحديث إن شاء الله في الدرس الآتي، ما أشر كثير فقليل حرام. الله عنك في الحدود ما يضرب في الرأس، وإذا كان عفى الله عنك يراد قتله مثل الزاني المحصن ما يضرب بالرأس، عشان هذا ليس تأديب، هذا يعني قتله. محل نظر والله أعلم، أنه لا بأس، لأن المقصود من الرجل قتله، لكن لا يضرب، لا يتعمد الوجه بس، يعني الرأس من خلفه وكذا، ما أعلم يعني معنى من الرأس في خلق المرجوم، لكن الوجه لا يقصد الوجه. أحسن الله عنك. وجهه أما اللي يجلد لا يضرب رأسه، تأديب لا يضرب رأسه. أسأل الله عليك أن تلذذ بجسده كله، فيرجم حتى وجهه، لأنه تلذذ في زناه المحسن بوجهه. لا وجه الرسول إذا رأى قبل اتق الوجه، الرسول عما ما قال إلا في الزنا. أسأل الله عليك. من وراء خمر الشيخ المخدرات اسمه خمر نفس الحب، يعني كل ما أشكر هو خمر، لأن في حبوب، كل ما أشكر هو خمر، حبوب ولا شراب ولا أكل، يعني اسمه خمر، يعني كل ما غير العقل سمى خمر. أحسن الله عليك. ما المراد بالوسيلة في قولك وات محمد الوسيلة التي واتها؟ منزلة في الجنة عالية رفيعة، وسيلة منزلة في الجنة عالية، وهي أعلى الجنات، أعلى ما في الجنة، جعلها الله النبي عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليك وبارك الله فيك. هل يقرأ قوله تعالى واتخذوا مقاعد وراهم وصلى عند تحية عند صلاة ركعتين الطواف؟ لا فرق من الطواف، مثل ما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا عفى الله عنك، حد الخمر بالتعزير ليس فيه حد معين؟ نعم. حد شارب الخمر في حد ثمانية مثل ما مضى عليه الصحابة مضى عليه المسلمون ثمانية مجلدة. لكن ما يزاد عليه. لا. إذا رأى الإمام. ثمانية لا بس فقط. والعبد النصف الحر. نعم. يجلد نصف. أربعون. ما يكون أربعون زيادة لا لا ثمانية كما استقر عليها عمل الصحابة والنبي عليه الصلاة قال عليكم بسنتي ولم يحدد حدا عليه الصلاة والسلام بل ضربه بجريد والنعال ما حدد حدا عليه الصلاة والسلام. إذا استقر الحد ثمانية نعم وليس لأحد أن يزود يعني لا لا بارك الله فيك. أحسن الله إليكم. شو الحكم في استخدام الكولونيا التي فيها كحول؟ الواجب عدم استخدامها الواجب تركها وعدم استخدامها لأنها وسيلة الشرب. أحسن الله إليكم. هل تنجس؟ لا تنجس فيها الخلاف تبعتهم أقول جمهور أنها تنجس أكثر وقول الآخر أنها لا تنجس لأن الصحابة لما حرمت عليهم الخمور أراقوا اللي عندهم أسواق واستدل بعض أهل العلم قال لما أراقوها في الأسواق هذا دليل على أنها عندهم هي نجسة. الحديث الذي رواه أبو داود في لعب شارب الخمر وبايعه وتاعه صحيح صحيح بارك الله فيك. الخمر ملعونة لعن الله خمره وشاربها وساقيها عاصرها والمعصورة والمعتصرة وحاملها والمهملة وبائعها ومشتريها لها العشرة فيها. أحسن الله إليك. أحسن الله إليك. في بعض الحبوب المستشفيات يعني تساعد في النوم مثلا هذا ما يسمى خمر. خمر يحصل به إشكال ولكن يتأثر العقل يتأثر في القلب في هذا لجل يخفف على